العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في تفسير الإمام الجليل أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي عليه رحمة الله، صاحب هذا التفسير وصاحب المؤلفات الكثيرة في علوم الشريعة وعلوم الدين. وهذا التفسير لأنه أكثره مقتبس يعني من ابن جرير الغالب فيه، يعني وإن كان له يعني اجتهادات عليه رحمة الله في الأخذ يعني من كتب التفاسير المعتمدة عنده، ولأنه تلقى يعني تفسير يعني، وليس معنى ذلك أنه فسر من غير يعني تلقي من أهل العلم، لأن يعني هذا هو المعروف والمكتوب يعني حتى في ما وثق من يعني قراءات وأسانيد وروايات. وذكرنا قبل ذلك يعني كان في يعني وقت يعني مزدهر في علماء خيار صالحين، وقد يكون بلغوا درجة الاجتهاد يعني، وإن كان الاجتهاد يعني يدعى بأنه يعني بابه قد يعني سد، لكنهم يعني نفعوا المجتمع يعني في ذاك الزمان في كل جانب من جوانب الشريعة. كذلك ابن كثير هذا يعني، ولا سيما كما ذكرنا أنه هو سهر الحافظ المزي عليهم الرحمة جميعا، ذلك تفسيره يعني يعتبر من أعظم التفاسير، أو أنه مختصر لتفسير ابن جرير الطبري. ومع ذلك يعني ما فيه حشو كثير يعني من الروايات الضعيفة والموضوع إلا وقد بينه، إلا ما يفوت الإنسان، وكل إنسان يعني عنده يعني كبوة وعنده يعني فوات يفوت عليه، إلا أنه يعني يعتبر أفضل يعني وأمثل وأكمل التفاسير فعليه رحمة الله. ونبدأ اليوم يعني بسورة النمل، وسبحان الله يعني حتى القرآن الكريم يعني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نجد يعني الصور يعني ومواضيعه التي يعني وضعها الله سبحانه وتعالى فيها، يعني لأنها ليست من وضع البشر، حتى في يعني البغرة، آل عمران، النساء، المائدة، إلى أن نصل يعني الآن يعني الأنبياء، الشعراء، المعارف، الفرقان، القصص، النمل، يعني هذا التنسيق يعني ذات تنسيق يعني عجيب يعني دلالته وارتباطه يعني بما سبق يعني في الصورة التي يعني قبل هذه الصورة، أكيد أنها صورة الشعراء، وسيأتي بعدها صورة القصص، يعني فيها ذكر القيامة والساعة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفيها أشياء عجيبة جدا جدا يعني صورة النمل ذاتها حتى في قراءتها يعني أو سمعها الإنسان من القراء عندها نغمة يعني خاصة، يعني غمتها يعني خاصة أو لا أقول موسيقاها يعني، لكن غمتها يعني خاصة ولا يعني نوع من أنواع الحنين يعني في هذه الصورة المباركة. وسنرى ذلك يعني من خلال التلاوة ومن خلال التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى معرفة هذا القرآن وبيان هذا القرآن ودلالات هذا القرآن والعمل بهذا القرآن، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل القرآن، وأن يبارك لنا وفي الأهل والزراري والأزواج ومن مات من أهلنا يعني أن يرحمه الله ما دام أنه مات على التوحيد إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وفي الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناد شيخنا مساعد بن بشير إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم،

إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وابتعاه إلى فرعون ومثله وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله أي اذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق وذلك في ليل وظلام فآنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا تأججوا وطموا فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق من شهاب قبس لعلكم تصطلون أي تتدفؤون به. وكان كما قال فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نورا عظيما. ولهذا قال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها أي فلما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا إنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين. وقف موسى متعجبا مما رأى فنودي أن بورك من في النار. قال ابن عباس أي قدس. ومن حولها أي من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي وقال حدثنا شعبة المسعودي عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي وحجابه النور أو النار لو كشفها لاحترقت سبحات وجه لأحرقت سبحات وجهه لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. نعم هو صحيح لو كشفه لكن أظن في رواية لو كشفها لكن لو كشفه هذا أحسن يعني أحسن. قال وقوله سبحان وقال قرآن كشف الله سبحانه وتعالى يعني سبحات وجهه يبقى أحرق كل شيء يعني أدركه لم يبقى شيء. قال وقوله وسبحان الله رب العالمين أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يحيط به شيء والعلي العباين لجميع المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسماوات ولا تكتنفه الأرض والسماوات بل هو أحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. والله هو الإنسان لو سكت يعني أفضل له وأحسن له يعني وهذه أخبار يعني عن الله سبحانه وتعالى يفعل كما يشاء يعني كما قال جماعة من السلف يعني العقل يعني ما يدرك هذه الأشياء إذا أطلق الإنسان العقل يعني ما يستطيع أنه يستوعب هذه وبالتالي أنه يعني سينكرها يعني سينكرها على حسب العقل لكن العقل ما عنده يعني مدرك بهذه الأمور وهذه يعني من الجهل الموجود الآن يعني أو رأيت واحد يعني قال الألباني قال الألباني يعني رد على الناس اللي بيقول إنه قاعد وجلس مثل هذه وصحيح صحيح يعني لكن قال هو قال في عماه، يعني في خلاوة وفي عماه. قال كيف يعني يكون في خلاوة وعماه يعني؟ صح؟ وهو نوع على حديث هو عنده انه ما صحيح حديث هذا او عس ولا عس. نعم وقيع ابن عس ولا عس. يعني ربنا في خلاء يعني، والحديث منكر يعني، حديث منكر. فانت المنكر هذا ما بتبني عليه يعني قاعده يعني، ولا بتفسره. نعم، وهو بنفسه يقول يعني الحديث الصحيح فيها قنية، يعني هو بنفسه يقول ذلك يعني. فانت ما تفتح يعني باب للاخرين يعني. وهو في كثير من الاشياء يعني مخالف لهؤلاء الذين يعني يخبطون خبط في الاسماء يعني من غير معرفة. لكن لما يفتح مثل هذا يعني هو الحديث الذي يعني جلس الا بقي مقدار 4 اصابع، قال هذا لا يصح يعني من ناحيه، لكن حاول يعمل له يعني تاويلات. يعني طبعا ارضان يعني هو من باب يعني اخراج اللي قالوا هذا الكلام يعني، يعني ما عرش الا مقدار 4 اصابع. انت بتقول العرش وحمله العرش يعني محمولين بقدره الله سبحانه وتعالى. قل هذا ولا اسكت. أي قل هذا أو أسكت. قل والله الرحمن على العرش استوى. قال استواء أن يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أو استوى كما أخبر. أي وما علينا إلا يعني إلا الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى، يعني من غير يعني ندخل أنفسنا يعني في متاهات. وهذه المتاهات تأتي بمتاهات، أنت تأولهم يؤولون، وأنت يعني تجعل لك اشياء يعني عقليه غصبا عنك. ما هو الانسان يدخل في جدل غصبا عنه يعني، يحاول يجعل يعني قواعد، يحاول يجعل يعني امور يعني يرد بها على الخصم. لكن لو قال له والله 6 7 حتى في القران الرحمن على العرش استوى، هو جاء ربك والملك صفا، يعني نقرا في الله التفسير الجديد يعني قال جاء ربك والملك صفا صفا. هم قالوا جاء امره، قال لهم كيف يعني جاء امره؟ ها معه ملائكه. اي لو جاء ربك وسكت على ذلك ممكن تتحاول يعني تتأول، يعني يكون عندك يعني على اقل تقدير شيء يعني للتأويل. لكن قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، والى ان يصل الى الاخر يعني ارجع الى ربك موسى. طيب ارجع دي كلها عبارات عن قالوا ما انه ما تجوز الحركه والنغله وما شابه ذلك، لكن اي وربنا قال كذا من غير يعني كثرة يعني جدل ولا كثرة يعني هذه القواعد العقلية أو ما شابه ذلك. العقل إذا وافق النص فخلاص يعني ما سكت على النص، والعقل ده يعني زيادة في المعرفة. نعم أحسن الله عليكم. قال ولا يكتنفه ولا تكتنفه أي ولا تكتنفه قال ولا يكتنفه لكن ولا تكتنفه الأرض ولا تكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. صحيح. وقوله يا موسى إن نعم ما قرأوا ما الحديث صحيح مسلم. هاي طيب كتاب لا لا لا لا الإيمان. نعم قالوا حديث الإسراء والشفاعة وال... فقوله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، قال أعلمه أن الذي يخاطبه ويناديه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أفعاله وأقواله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده. ورمان يقول انا يعني يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم يا موسى، وهناك انني انا الله يعني بالتاكيد لا ان انا الله لا اله الا انا فاعبدني. مستحيل يعني يجي جبريل ولا يجي اي ملك من الملائكه يتكلم نيابه عن الله سبحانه وتعالى ويقول انا هاي. يعني المعروف خاصة الناس لو جاء واحد يتحدث يقول يعني نيابة عن فلان، صح؟ أي. وإذا كان هو يعني أصلا صاحب الأمر يقول أصالة عن نفسي ونيابة عن شنو؟ عن الناس وألا عن أي جماعة من الجماعات، لكن جاء ربنا سبحانه وتعالى ويتكلم ربنا سبحانه وتعالى. يجي يقول والله هذا جبريل؟ انت تقرا القران من اوله الى اخره ما يذكر ولا تاتي ذكرى يعني في هذا الخطاب الذي يعني يقول فيه ربنا جل وعلا انا يعني يقول انا. في المحتمل ممكن لاهبى وان كان الواهب والله سبحانه وتعالى، لكن ممكن تدعي يعني اي من باب السبب اي نعم ليهبى، لكن هذا كلام يعني كلام مولانا سبحانه وتعالى بنفسه. يعني لما جاء موسى بنفسه في الميقات او حتى للرساله هذه وجيز يا موسى على قدر. طيب وانه ربنا قال له يعني لما قال لي ربنا ارني انظر اليك، ربنا ما قال له يعني انت ما عندك ادب ما عندك اخلاق ما عندك كذا، ما قال له زي ما قالوا يعني بعض الناس يعني او مر علينا حديث الموضوع هذا يعني قال يعني من الذي يتذمر على الله؟ قالوا موسى، قالوا ربنا عالم به يعني معقول يا مولانا؟ مو معقول يا شيخنا، يعني زمان ما يعني كان جاهل ولا ما عنده عقل كان يتذمر على الله سبحانه وتعالى. نعم نعم ممنون لك. نعم هم هاي ينزل الملك نعم اتفاق على روايه موجوده عند النسائي والحديث في هاي لكن شاذة لا شو المعنى نفسه كما تفضلت به هاي ما الملك يقول انا الديان انا الملك هل من سائل هل من سائل يمكن يعطيه هل من يعني داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له؟ هذا يعني مستحيل يعني ملك هو كلام زي ده يا شيخنا مستحيل، لكن هؤلاء يعني العمايه يا مولانا ان يكون في شيء تحصل شيء عكسه تحصل نوع من العمايه في ادراك الامور. نعم لكن العقائد ما تؤخذ بردود الافعال. نعم العقائد ما تؤخذ بردود الافعال، العقائد نفسها هي الان ماخوذه من ردود الافعال من الجانبين في كثير من الاحيان يعني حتى الناس المثبتين في كثير من المرات يعني انهم ردود افعال. كثير قال في سنه من السنوات في هاي. الشيعه والسنه قاتلوا في بغداد. نعم قال لك جاءوا زول ما اسمع علي مره قالوا كذا الفريقين جاء ركب قال ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار قادر على كل شيء. كما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك، ولهذا قال فلما رآها تهتز كأنها جان، وقال والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا، وفي الحديث نهي عن قتل جنان البيوت ونهى عن قتل جنان صحيح قتل ونهي

ما يرى احد يعني هذا الانبياء. ما في احد، ما النبي ذاته قال لما قبل العفريت. نعم نعم يظنون بالايه قد يروا، قد يراه بعض الانبياء، لكن ما يكون له يعني الساعه التامه مثل سليمان، يعني حتى الملكيه والامر والنهي قالوا كده يعني، لكن قد يراه النبي والرسول يعني انه يراكم هو وقبيله يعني الشياطين والجن الى اخره يعني. قال حتى إذا وادي النمل، أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام معه الجيوش والجنود على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس، وأنها من قبيلة يقال لها بنو الشيصان. ما الشيطان؟ الشيصان بالصاد، الصاد اي الشيصان. انها كانت عرجاء، عرجاء، وكانت بقدر الذيب، اي خافت على النمل ان تحطمها. كل القصاص يقولون هذا من سابق، يقولون انها وانها قبيله كذا، من ادراهم. أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم، ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي ألهمني أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحمد، وعلى لدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني من رحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. نعم صح. نعم. قال وعن نوف البكالي، البكالي أنه قال كان نمل سليمان أمثال الذياب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناة من تحت، وإنما هو بالياء الموحدة، وذاك تصريف. نعم نعم. قال والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم. وقد قال ابن أبي حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سوقين بدعوة غيرك. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبيه. يعني كانوا عن أهل الكتاب يعني، صديق الناجي هذا ثقة يعني، راوية من رواة يعني أبي سعيد كثيرا. أما زيد العم هذا فيه يعني كلام. آه نعم نعم. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نبي من الأنبياء نملة فأمر بقي فأحرقت، فأوحى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ وهذا الحديث في الصحيحين، وقال في صحيح مسلم يقول في الصحيحين، وهلا نملة يعني واحدة. نعم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره قال الهدهد مهندسا يبدل يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلات طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلات من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره فقال ما لي فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافذ رقي معروف من الخوارج يعني. نعم. وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له قف يا ابن عباس لا الأزرق قال الأزرق قال قال وقف يا ابن عباس وقف يا ابن عباس وغربت اليوم قال ولما قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض وإن الصبي لا يضع له ويجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي فقال عباس لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته فقال له ويحك إنه إذا نزل القدر عصر ذهب الحذر فقال له نافع والله لا يوجد في شيء من القرآن أبدا مقفل لنا معروف انهم ذاتوا الخارج يقولون هذا يعني من قريش يعني اهل الصومه واللسان بل هم قوم خصمون يعني ناس كده اصلا الله تعالى عن ابن عباس نعم في ترجمه عبد الله البصري نعم عندي هذا كذا نعم الحاول اساتذه ممنوع من العقرة؟ نعم نعم قال نعم قال في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل وعلى وزن على وزن شنو هو الآن؟ ها؟ على ماذا؟ ها؟ عساكر مفاعل طيب مفرد شنو؟ ها؟ ما عندي مفرد يعني عسكر يعني عسكر ما جمع ذاتها هاي وعساكر جمع يكون معنا ما عنده يعني مفرد ممكن هكذا يعني يكون صح نعم قال من أهل برزة من غوطة دمشق وكان من الصالحين يصوم يوم الاثنين والخميس وكان أعور قد بلغ الثمانين فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه فألح عليه شهورا فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة وسأله عن واد بها فأريتهما إياه فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان

ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال يقول تعالى فمكث الهدهد غير بعيد أي غاب زمنا يسيرا ثم جاء فقال لسليمان أحطت بما لم تحط به أي طلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك وجئتك من سبأ بنبأ يقين أي بخبر صدق حق يقين وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن. ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم. قال الحسن البصري وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقال قتادة كانت أمها جنية يقولون ذلك يعني. وقالوا حتى يعني رجلاء كان فيها الساق وكشف عن ساقيها. نعم. وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة وقالوا من بيتي مملكة. نعم. وقال زهير بن محمد وهي بلقيس بنت شراحيل ابن مالك بن الريان وأمها فارعة الجنية. وقال ابن جريج بلقيس بنت ذي شرخ شرح. وأمها يلتقى بلتقى كله. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس قال كان مع صاحبه سليمان كان مع صاحبة سليمان ألف قيل ابن عباس كان لصاحبة سليمان ألف قيل مشاء قيل قيل ألف قيل تحت كل قيل مئة ألف مقاتل والأمة والجماعة والقبيلة. نعم. وقال الأعمش عن مجاهد كان تحت يدي ملكة سبأ 12,000 قيل تحت كل قيل 100,000 مقاتل. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله إني وجدت امرأة تملكهم كانت من بيتي مملكة وكان أولو مشورتها 312 رجلا كل رجل منهم على 10,000 رجل. مبالغة يعني. نعم. ومن يكون الجبابرة اللي كانوا يعني ذكروا الله سبحانه وتعالى عن موسى. نعم. وكانت بأرض يقال لها مأرب على 3 أميال من صنعاء. وهذا القول هو أقرب على أنه كثير على مملكة اليمن والله أعلم. وهذه مملكة اليمن ما سبأ هي في اليمن. نعم. قال وقوله وأوتيت من كل شيء أي من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن. ولها عرش عظيم يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. قال زهير بن محمد كان من ذهب صفحتاه مرمول بالياقوت والزبرجد طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا. وقال محمد بن إسحاق كان من ذهب مفصوص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ. مفصوص مفصص. نعم. مفصص مفصص نعم. بالياقوت والزبرجد. نعم. يقال فيه الفص. نعم. كان من ذهب مفصوص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وكان إنما يخدمها النساء لها 600 امرأة تلي الخدمة. قال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم كان فيه 360 طاقة من شرق. ولكن يظنه مشيد مشا مشيد عندكم مشيد كذا مشيد كما قلت مشيد. نعم. ما هو في القرآن في الحج مشا مشيد نعم. نعم. هو الرفيع أو المرتفع البناء. نعم.

وكبراء دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره، كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك، ولا سبيل لهم إلى ذلك. ثم قرأته عليهم: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فعرفهم من نبي الله سليمان وأنه لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. قال العلماء: ولم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. وقد روى الله أعلم يعني البسمة هذه موجودة قالوا من سابق الزمان يعني. نعم. وقد روى ابن أبي لكن هو كلامه يعني وجيز زي ما ذكر الشيخ يعني. وذكروا يعني سليمان يعني ذكر لننظر وأصدقته. أي لأنه هو من أهل الصدق يعني. يعني ما من أهل الكذب يعني مثل البشر. كنت من الكاذبين يعني من الناس اللي يكذبوا هؤلاء يعني. فقالوا هذه يعني تزكية للهدهد، لأن الهدهد لا يكذب، ما في شيء يعني يجعله يكذب، أو الطير ما في شيء يجعل الطير يعني يكذب. ولذلك ابن آدم يعني يكذب يعني سواء كان تورية أو عنده مندوحة أو عنده أي حاجة، ممكن يحلف بالله يعني. فهذا قالوا يعني من عجيب النظم القرآني ومن حسن الكلام يعني. نعم. السلام عليكم. قال: وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا في تفسيره، حيث قال: حدثنا أبي، قال حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناط، قال حدثنا أبو يوسف عن سلم عن سلمة بن صالح. نعم. وهو الخياط والحناط والخباط، ولا كأنه يعني لو كذا يعني صفة أو عمل. نعم. عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم بن أبي عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبل بعد سليمان بن داود. قال: قلت: يا رسول الله، أي آية؟ قال: سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. قال: فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه، فقلت: نسي. ثم التفت إلي وقال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. وقال: نعم، شديد يعني ضعيف. وقال ميمون بن مهران: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح هذا. وقوله: ألا تعلم عبد الرحمن لما أراد يعني يكتب الصيغة بينه وبين أمية مشى، قال له: اكتب باسمك اللهم. وفي الحديبية كذلك، ولما كتب عبد الرحمن عوف قال: لا، نحن نعرف عبد الرحمن عوف، اكتب يعني اسمك. نعم، هو غير اسمه يعني الاسم الصحيح يعني. نعم. وقوله: ألا تعلوا علي، يقول قتادة: لا تجيروا علي وأتوني مسلمين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تتمنعوا ولا تتكبروا علي، لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي. لا شنو؟ لا تجيروا علي. تتدخل شنو؟ لا تجبروا. هاي يعني من الجوار هذا يعني. الجوار. ما الجور؟ كنا الجور يعني هنا؟ ولا تجبروا علي. لا تجبروا علي وأتوني مسلمين. وقال عبد الرحمن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. قال ابن عباس: موحدين. وقال غيره: مخلصين. وقال سفيان بن عيينة: طائعين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قال لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرهم وما قد نزل بها ولهذا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أي حتى تحضرون وتشيرون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أي منوا إليها بعددهم منوا ما كيف تقرأ مولانا من المن يعني منوا نعم منوا إليها بعددهم منوا إليها بعددهم وبعددهم وعددهم وقوتهم ثم فوض عددهم وعددهم وعددهم بعدده بعددهم وعددهم المكرر هكذا بعددهم وعددهم كل العدة هذه نعم نعم بعددهم وعددهم وقوتهم ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربه فما لنا عاقة عنه وبعد هذا فالأمر إليك مري فينا برأيك ما في شيء يعني يعوقه يعني. ونطيعه نعم. قال الحسن البصري رحمه الله فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها أي. فلما قالوا لها ما قالوا كانت عمل علجة يعني جزاه الله خيرا ولنا وإن كانت عربية حميرية علجة أي نعم نعم قبل ما تسلم أي نعم ما كانوا عادين نفسهم عرب وفوق للعرب يعني أي نعم نعم الإسلام يعني الإسلام هو يعني يجعل الإنسان ولو كان مولى ولا عبد يعني هو في مكان مرتفع يعني عالي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يعني ما بينظر إلى أنه هو عبد أحد يقول أنت عبد ولا حاجة زي الذي يذكره قال ابن عمر قال لي ابن نافع يعني ما تكون كالعبد يعني إكرم هذا الذي كذب هذا ما يقول ابن عمر أصلا نعم قال فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطير وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا يعني قبل يجي الهدهد يقول لها ما نفس وراء ثاني وراء الهدهد يكون في أشياء كثيرة يعني عندها فهم في السياسة أما هؤلاء يعني عناتر بس أنتر ما قال لا نحن ما في حاجة بيمنعنا يعني نعم فقالت لهم إني أخشى أن نحاربه نعم ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ولهذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قال ابن عباس أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه أي خربوه وجعلوا أعزة أهلها أذلة أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر قال ابن عباس قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الرب عز وجل وكذلك يفعلون ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمساومة والمخادعة والمصانعة والمخادعة والمصانعة فقالت وإني مرسلة فعل السيد اللي يعرف السياسة يعني إذا هو يعني ضعيف يعني لازم يعني يصانع يسالم ويخادع هكذا يعني وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فأنا لو أرسل الهدية وقبلها أكيد أنه هذا إنسان يعني طالب دنيا أي سأبعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك فلعله يقبل ذلك ويكف عنا، أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك، ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمها الله ورضي عنها ما كان عقلها في إسلامها وفي شركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. صحيح. وقال ابن عباس وغير واحد قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. ولا العرب عندهم كده يعني، إنسان عنده عليك إحسان تقدر يعني تكلمه إذا كان يعني أخطأ عليك، يقول له فلان هذا له عليه يد يعني، أنا لم أجده يعني بها، هذا معروف يعني، بخلاف ما عندنا إحنا الآن ما فينا الآن ما يوريك النجم وسط النهار. اللهم اهدنا واهد قلوبنا يا رب، آمين يا رب. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك، وقال بعضهم أرسلت بلبنة من ذهب، والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. يعني أواني كثيرة يعني. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: وأرسلت جواري في زي الغلمان وغلمانا في زي الجواري، وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي. قالوا: فأمرهم سليمان عليه السلام أن يتوضأوا، فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء، وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك. وقيل: بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها، والغلام بالعكس. وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى مرافقهن، والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم، ولا منافاة بين ذلك كله، والله أعلم. وذكر يعني غصص يعني. نعم. وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه، وهم قالوا العرب يميزوا هذه الأشياء بهذا المعنى يعني. نعم. وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء ورواء لا من السماء ولا من الأرض، فأجرى الخيل حتى عرقت، ثم ملأه من ذلك وبخرزة وسلك ليجعله فيها، ففعل ذلك. بخرزة أنا أقول له خرز وسلك. أيوة. بخرزة وسلك ليجعله فيها، ففعل ذلك، والله أعلم أكان ذلك أم لا. وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. كل مأخوذ من الإسرائيليات. نعم. فالظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه يعني قبل ما ينزل يعني، ويعني رجع هذه الأشياء كلها يعني. نعم. بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. واحد. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: أمر سليمان الشياطين فموه له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسولها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا؟ وفي هذا دلالة على جواز تهيئ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد، عشان يقتنعوا يعني، خاصة إذا كان صاحب دعوة يعني. وما صنعوا هذا يعني، وما تعجبوا فيه، مع انه كانت عندهم الحضاره هذه يعني،

قال نكروا لها. نعم. لا نعم. أيوه. نعم. مذكور عند غير ابن كثير. أي نعم. وبعضهم قالوا جبريل. أي. أول واسع هذا هو اختصره يعني. نعم. وقالوا يعني يقال إن سليمان كأنه خاطب العفريت. أي. ها؟ كانوا قال العفريت أنا بجيب لك سلام. أي نعم. قالوا كده لأنه آخر الآية يدل على ذلك. هذا من فضل ربي. صحيح حتى لو جاء به آخر يعني هذا من فضل ربه عليه يعني. سخر له يعني الإنس والجن والطير وما شابه ذلك. لكن ذكر آف فلان وعلام ما هو سأسأل يعني صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أن الذي يعني جاء به في الآخر أنه كفر يعني. كما يقولون يعني واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهذا الشخص يعني لأي شخص بأي مكان بأي زمان يعني ما مقصود يعني شخص يعني بعينه. لكن الناس عاملينه كذا يعني. والله الراجع يعني عندي هو يعني سليمان عليه السلام. يا سليمان يا جبريل. لكن الراجع عندي انه هو سليمان عليه السلام. هذا هو الظاهر يعني. يعني ما في ذكر انسان اخر يعني. يعني قال الذي عنده علم الكتاب الذي عنده علم الكتاب هو سليمان. ما في احد اعلم منه يعني في هذا الوقت وفي القوم هؤلاء يعني. يعني الهدهد ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الشخص يعني. قال عفريت من الجن. يبقى الامر يعني. اما انه يتركوه يعني والله اعلم يعني بما هو يعني من جاء به يعني. وهذا ما يدخل الناس يعني في متاهات يعني. يقول والله الولي الفلاني والولي العلاني ولا الخضر فلان ولا. وهو ذكروا كل شيء يعني حتى الخضر قالوا انه جاء به. نعم. ها؟ وهذا يعني ما هنا فيه يعني خطاب. خطاب يعني مخاطب ومخاطب. العفريت هو الذي تحدث من القوم الموجودين. والمتكلم هو سيدنا سليمان عليه السلام. والقال انا اريد اعجل من ذلك هو سليمان. يعني ما في اخر يعني يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك الرسول. يقول سليمان هو القائل والله اعلم يعني هذا الذي افهمه يعني. لانه ما في اخر يعني في القصه هنا يعني. يعني انا بجيب لك بالله انا بجيب لك اسمك. هاي؟ ما قال عفريت من الجن انا؟ قال الذي عنده علم الكتاب انا؟ فما متوقع يعني يكون واحد عنده علم الكتاب كسليمان. يعني سليمان هو يعني صاحب المملكه. نعم. وهي احتمال هاي لكن فيما اظن والله اعلم يعني احتمال هذا اقرب يعني والله اعلم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال لما جاء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها لما جاء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيتها، هل تقدم على أنه هل شنو؟ يعني عند رؤيته هل تقدم على أن هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به؟ فقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال ابن عباس نزع عنه خصوصه ومرافقه. وقال مجاهد أمر به فغير. لا بد يغير يعني، لا بد من التغيير يعني. وقال مجاهد أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفر، وما كان أصفر جعل أحمر، كان أخضر جعل أحمر، غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا. فلما جاءت قيل هكذا عرش، أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه، فكان فيها ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته. وإن غير وبدل ونكر فقالت كأنه هو، أي يشبهه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم. عند ذكاء وحزم يعني. وقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، قال مجاهد سليمان يقوله. وقوله وصدها ما كانت تعبد من دون أوتينا العلم من قبلها، هو سليمان يعني القائل. نعم. وقوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام. نعم. في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله، أي قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، هذا الظاهر يعني من السياق يعني. نعم. وهي كانت قد صدها، أي منعها من عبادة الله وحده، ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسن. وقاله ابن جرير أيضا. نعم. ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره، ومنعها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها عن عبادة غير الله، إنها كانت من قوم كافرين. قلت ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. نعم. وقوله قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان عليه السلام إلى اتخاذه، فقيل إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه ذكر له جمالها وحسنها، ولكن في ساقيها هلب عظيم، ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة، فسأه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا. هذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره. فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس وأحسنه قدما، ولكن رأى على رجليها شعرا، لأنها ملكة ليس لها بعل، فأحب أن يذهب ذلك عنها، فقيل لها الموسى فقالت أبوه لا يذهبه سليمان يعني يذهب ذلك عنها فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها الموسى فقالت لا أستطيع ذلك وكره سليمان ذلك وقال للجن اصنعوا شيئا غير الموسى يذهب به هذا الشعر فصنعوا له النورة وكان النورة ما قريتها في العشماوية النورة كان عندي مضمومة هنا النورة نعم عندي النون مضمومة نعم النورة النورة نعم نعم النورة وكان أول من اتخذت له النورة قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب كان أول من اتخذت له نعم وكان أول من اتخذت له النورة قاله ابن عباس يعني سليمان يعني نعم نعم قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي وسدي وابن جريج وغيرهم وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان ثم قال لها أدخل الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله وقال الحسن البصري لما رأت العلجة نعم لما رأت العلجة الصرحة عرفت والله أن قد رأت ملكا أعظم من ملكها رأى الحسن وقال محمد بن إسحاق وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم الإسلام ده عجيب مولانا يعني الإسلام ده عجيب يعني ولداتك انت جاي من انت ذاتك مدخلوك الإسلام وانت ما عارف ايه وكده لكن ما هكذا يعني تورد الإبل يا فلان نعم وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه قال أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضا ثم أرسل الماء تحته ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ثم قال أدخلي الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه قيل لها إنه صرح ممرد من قوارير فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله عز وجل وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله فقالت بقول الزنادقة فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت وسجد معه الناس فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت قال وأنسيت ما قالت فقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فأسلمت وحسن إسلامها وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثرا غريبا عن ابن عباس قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة قال حدثني عطاء بن السائب قال حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال حدثنا ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها الإنس ثم يجلس الجن ثم الشياطين ثم تأتي الريح فترفعهم ثم تظلهم الطير ثم يغدون قدر ما يشتهي الراكب أن ينزل شهرا ورواحها شهرا قال فبينما هو ذات يوم في مسير له إذ تفقد الطير ففقد الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد إن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين قال فكان عذابه إياه أن ينتفه ثم يلقيه في الأرض فلا يمتنع من نملة ولا شيء من هوام قال عطاء وذكر سعيد بن جبير عن عباس مثل حديث مجاهد فمكث غير بعيد فقرأ حتى انتهى إلى قوله

إخبارا عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. والصرح قصر في اليمن أعالي البناء، والممرد أي المبني بناء محكما أملس من قوارير أي زجاج، وقال وتمريد البناء تمليسه. ومارد حصن بدومة الجندل. دومة ودومة ماشي. نعم. قال والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت ما آتاه الله تعالى وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم فأسلمت لله عز وجل وقالت رب إني ظلمت نفسي، أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي متابعة لدين سليمان في متابعة أي متابعة متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. جزاك الله خيرا وحسنا. الله. نعم. فيها دليل. نهاية المجلس 18 بعد 100.